وتعظيم اليمين حتى ينشأ على ذلك، لأن الطفل ينشأ على ما عود عليه، فإذا عود الالتزام والطاعة فإنه ينشأ على ذلك ويشب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتربية لها شأن كبير ولها أثر بليغ، لا سيما في صغير السن، فإنك إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرس هذا في ذاكرته ولا ينساه أبدا. وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون أبلغ، فهذا فيه العناية بالناشئة وتربيتهم وتأديبهم. وفيه أيضا أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، وأن السلف كانوا يستعملونه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أخرجه أبو داود. بل الله جل وعلا أمر بالضرب أيضا للتأديب في حق الزوجات، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فالضرب وسيلة من وسائل التربية، فللمعلم أن يضرب، وللمؤدب أن يضرب، ولولي الأمر أن يضرب تأديبا وتعزيرا، وللزوج أن يضرب زوجته على النشوز. فالذين ينكرون الضرب ويمنعون منه ويقولون إنه وسيلة فاشلة، نعم يقولون عنف، يصنفونه تحت العنف الأسري، هؤلاء متأثرون بالغرب وبتربية الغرب، وهم ينقلون إلينا ما تحملوه عن هؤلاء لأنهم تعلموا على أيديهم. أما ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح فهو أن الضرب وسيلة ناجحة، لكن يكون بحدود، لا يكون ضربا مبرحا يشق الجلد أو يكسر العظم وإنما يكون بقدر الحاجة. وكما مر في الحديث: لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني ضرب غير مبرح. فيستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السلف فوائد عظيمة. فائدة الأولى: فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الأمة، بل أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء. ففيه رد على من يتنقصهم أو يتنقص أمرا منهم أو يذمهم بأي نوع من الذم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير القرون، قرنه خير القرون. قيل لليهود: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم، أن الرافضة يزعمون الإسلام، من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يتنقصون الصحابة ويذمونهم ما في شك أنهم يتمادى بهم هذا الداء حتى ينسلخوا من الإسلام، اللهم استعان. فهم في هذه الناحية أخبث من اليهود وأخبث من النصارى، يعني في الصحابة في أصحاب الأنبياء. الفائدة الثانية فيه فضل القرون الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. القرن 100 سنة، إلى 100 سنة، يعني بعد 100 الثالثة، نعم، لأن هذه القرون يكثر فيها العلم والعلماء، وقد وجد أكثر العلماء في هذه القرون كالأئمة الأربعة، وكذلك كثير من الأئمة كلهم في القرون المفضلة الذين جعل الله لهم أثرا باقيا وقدم صدق في الأمة. ففيه فضل القرون المفضلة الثلاثة لكثرة العلم فيهم ولقلة ظهور البدع فيهم، وما ظهر من البدع في عصرهم فإنهم ينكرونه، بل ربما يقتلون دعاة البدع والضلال، بخلاف من جاء بعدهم فإنه يقل فيهم الإنكار. كلما تأخر الزمان تكثر البدع ويقل الإنكار، بخلاف الإنكار في القرون المفضلة فإنه أكثر، وصاحب البدعة مغمور ومختف ولا ينتشر شره. الفائدة الثالثة في هذا الحديث فضل السلف على الخلف، وأن السلف بما فيهم القرون المفضلة أفضل من الخلف في العلم وفي العمل وفي السمت والأخلاق. ففي هذا رد على من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وذم من يأتي بعدهم، وإنما ينجو من جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم. فلا يسلم من الخلف إلا من تمسك بهدي السلف وسار على نهجهم، أما من خالفهم فإنه يهلك، فإنه يهلك، فيكون السلف أعلم وأسلم وأحكم، أسلم من الهلاك وأعلم وأحكم أيضا من الخلف. الفائدة الرابعة في الحديث علم من أعلام النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن حدوث أشياء وظهرت كما أخبر بها، فإنه بعد القرون المفضلة كثر الشر والفتن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمة وبنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوف وغير ذلك من الشرور التي لابست الأمة ولا تزال الأمة تعاني منها. كل هذا حدث بعد القرون المفضلة وظهر واشتهر وصار له أتباع وفرق تنشره وتدعو إليه. ففي هذا علم من أعلام النبوة. الفائدة الخامسة في الحديثين دليل على النهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة، وهذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة. الفائدة السادسة في الحديثين دليل على وجوب حفظ الأمانة والنهي عن الخيانة فيها. الفائدة السابعة في الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين ينذرون ولا يوفون، وهذا تدل عليه الأدلة الأخرى. الفائدة الثامنة في الحديث ذم للاشتغال بالشهوات وترفيه النفس، لأن ذلك يكسل عن الطاعة ويثبت عن الطاعة، وعلامته ظهور السمن على أصحابه. يعني من أكثر الاشتغال بالشهوات وترفيه النفس فإنه يظهر منه السمن. الفائدة التاسعة في أثر إبراهيم دليل على وجوب العناية بتربية الأولاد، وأن هذه طريقة السلف الصالح، أما الآن فلا رادع ولا وازع للأولاد، يعملون ما يشاءون ويسرحون ويمرحون في الشوارع في أي مكان، ويؤذون الناس ويتركون الصلاة ويتشاتمون، بل قد يتعاطون المحرمات، بل قد يخالطون الأشرار ويذهبون مع الأشرار، ولا أحد يسأل عن أولاده، ولو كانت له غنم لرأيته يحافظ عليها ويغلق الباب عليها ولا يترك شيئا يخرج منها، لكن الأولاد لا يهمه أمرهم، يدخلون أو يخرجون، يفسدون أو يصلحون، لا يحاسبهم ولا يراقبهم. وبهذا حصل فساد النشء إلا من رحم الله عز وجل. على كل حال، في فرق بين الأولاد وبين الغنم. الغنم يمكن سياستها وسياستها أسهل، لكن الأولاد المراهقين ما أصعب من سياستهم، إنما يسأل الله، يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يصلحه ويصلح ذريته، كما ورد في القرآن الكريم من إرشاد لهذا الدعاء المبارك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. أما البهائم ليست مكلفة، وبهذا حصل فسادنا إلا من رحم الله عز وجل. الفائدة العاشرة في الحديث دليل على أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، ففيه رد على من يمنع من الضرب ويقول إنه وسيلة فاشلة، بل هو وسيلة ناجحة دينية إسلامية عمل بها السلف الصالح وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله بها في كتابه، فهي وسيلة ناجحة إذا استعملت على الوجه المشروع ووضعت في موضعها. انتهى هذا الباب، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف. بعده باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 63.

فيه نقص في التوحيد، لأنه يدل على عدم احترام عهد الله، ومن لم يحترم عهد الله فإن هذا يدل على نقص توحيده، ومن وفى بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال توحيده. هذا وجه المناسبة. وقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة معناها العهد، وما جاء يعني من النهي عن نقض العهود من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء من الوعيد في نقض العهود في ذلك. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود، والوفاء ضد الغدر والخيانة، بعهد الله المراد به الميثاق الذي يعقد بين الناس، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف مما يدل على تعظيم العهد، لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فهذا دليل على تعظيمه أو تشريفه، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله، فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف، فهي تدل على عظم العهد ووجوب احترامه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي عاهدتم طرفا آخر من الناس، وهذا يشمل الذي بين الله وبين خلقه، والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار، ويشمل العهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية، والعهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين غير المسلمين، ويشمل العهد الذي بين أفراد الناس بعضهم مع بعض. فهذه العهود العامة والخاصة يجب الوفاء بها، لأن نقض العهود من علامات المنافقين. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجه البخاري ومسلم. فنقض العهود من صفات المنافقين، والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين. ثم نهى سبحانه وتعالى عن نقض العهود فقال: ولا تنقضوا الأيمان، يعني العهود، لأن العهد يسمى يمينا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وعقدها، لأنها إذا عقدت وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين حتى ولو كانت مع كفار. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي أعلن لهم أنك تريد إنهاء العقد الذي بينك وبينهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، ولا تفاجئهم بنقض العهد بدون سابقة إنذار. إن الله لا يحب الخائنين، هذا مع الكفار فكيف مع المسلمين؟ يعني من باب أولى أن يفي بعهده مع المسلمين. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الواو واو الحال، أي والحال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله كفيلا عليكم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن نقض العهد، لأنهم إنما وثقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه كفيلا وحسيبا ورقيبا على الجميع. ومن كان الله حسيبه ورقيبه ومحاسبه فإنه لن يفوت على الله جل وعلا ولا يخفى ما في قبله وفي نيته من النيات الباطلة والغدر، ولا يخفى ما في قلبه، هذا تطبيع، ولا يخفى ما في قلبه، ولا يخفى على الله ما في قلبه وفي نيته من النيات الباطلة والغدر، والله يعلم ما في القلوب، فكيف إذا ظهر ووقع؟ إن الله يعلم ما تفعلون، يعني يعلم سبحانه وتعالى الخفي والظاهر. قال: هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء، فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل ولا يعلم بما يحصل من المكفول، ولكن الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه وأعمال عباده، فهو يعلم أفعالكم ونياتكم ومقاصدكم وأهدافكم وما ترمون إليه، فاحذروا من الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها شاهد واضح للترجمة، وهي النهي عن خفر العهد ونقض العهد من غير مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. ثم أورد الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره فقال: وعن بريدة، قال: هو بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، يعني رسم له منهاج قويم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام، وأمره الله بالجهاد. كان صلى الله عليه وسلم يكون الجيوش والسرايا لمحاربة المشركين امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. قال: والجيش هو العسكر العظيم الكثير، وأما السرية فهي القطعة من الجيش تنطلق من الجيش وترجع إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرايا، وأما الجيوش فكان يقودها عليه الصلاة والسلام بنفسه في الغالب. فقوله إذا أمر أميرا فيه أنه لا بد من نصب الأمير على الجيوش والسرايا لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويحل مشاكلها ونزاعاتها. لا بد من الإمارة في الجيوش والسرايا، ولا بد من الإمامة العظمى للمسلمين، لأن الفوضى وعدم وجود الولاة فيه مفاسد عظيمة وفيه شر كبير. وفيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى ولي الأمر، هو الذي يؤمر وهو الذي يعزل، لأن ذلك من صلاحياته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا أمر أميرا أوصاه بتقوى الله، هذا من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين، وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيوصوا أمراءهم ومن تحت أيديهم بتقوى الله. وتقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله. فالتقوى معناها اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه، وذلك إنما يكون بطاعته وترك معصيته خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وهي كلمة جامعة، تقوى كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها، تجمع خصال الخير كلها. ولذلك أوصى الله بها في كتابه في مواضع كثيرة، كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي كثير من الآيات فهي كلمة جامعة. ومن اتقى الله فهو أشرف الناس، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى، فالتقي هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه. أوصاه نعم بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أي وأوصاه بمن معه من المسلمين ممن هو تحت يده من السرية أو الجيش خيرا، بأن ينصح لهم ويتولى أمرهم ويدبر شؤونهم وينظر في مصالحهم ويحل مشاكلهم ويرفق بهم. فليست المسألة مسألة إمارة فقط أو نيل مرتبة فقط أو نيل لقب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام للأمير وللجيش وللسرية، يقول للجميع أغزو، الغزو هو قصد العدو والذهاب إليهم. أغزو بسم الله، أي مستعينين بالله، وهذا فيه بداءة الأمور المهمة بسم الله، وأن الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يبدأ بسم الله. فإذا شرع في السفر أو شرع في الغزو أو شرع في الأكل أو الشرب أو الدخول في البيت أو المسجد وحتى الدخول في محل قضاء الحاجة يقول بسم الله قبل الدخول، لأن هذا الاسم يعصمه من الشيطان وتنزل عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة والبركة. كما يذكر اسم الله على الذبائح عند التذكية، بل جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. قال أخرجه الخطيب البغدادي في جامع الأخلاق الراوي والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء. معنى أبتر ناقص البركة، وتبدأ به الرسائل بسم الله والمؤلفات، وتبدأ به الدروس والنصائح، وتبدأ به سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة، فبسم الله كلمة عظيمة تبدأ بها مهام الأمور. قال أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني أن الغزو لا يكون لطلب الملك أو لطلب المال أو التسلط على الناس، هذا شأن أهل الجاهلية، وإنما يكون الغزو لمصالح المغزوين وليس للانتقام منهم إذا لم يصروا على الكفر، وإنما هي لمصالحهم لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو في سبيل الله القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزوين وإلى الغازين أيضا، فالغازون يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة، والمغزوون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام. قال قاتلوا من كفر الله، من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، القصد من الغزو هو قتال الكفار لكفرهم، لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمصلحة في العبادة راجعة إليهم، لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أما إذا عبدوا غير الله فقد ضروا أنفسهم. فالمقصود من الغزو في الإسلام هو إزالة الكفر وإحلال التوحيد محله، هذا هو المقصود من الغزو، ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد أو أخذ الأموال أو توسيع الملك أو ما أشبه ذلك، أو تصدير المبادئ، تصدير الثورات، تصدير المبادئ، تصدير الرفض، أو تصدير فكرة الخوارج. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قول الشيخ قتال الكفار لكفرهم فيها تحتاج إلى يعني بسط، تحتاج إلى تفصيل. لو كان قتال الكفار لكفرهم لما قبلنا الجزية ممن أصر على الكفر، لأن الكفر ما زال موجود. فالمقصود قتال الكفار إذا كانوا يمنعون من إعلاء كلمة الله، المقصود من القتال هو إعلاء كلمة الله، هو أن تكون كلمة الله هي العليا، لئلا تكون فتنة، لأن الكفار قد يكون وجودهم مانعا من الإسلام، يصدون عن الإسلام، فنحن نقاتلهم لأنهم يصدون عن الإسلام ويمنعون أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا بد أن يكون عن قدرة في العلم والعمل. هذا القتال يكون عن قدرة في العلم والعمل وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. وإزالة الكفر بالكلية هذا غير ممكن، لأنه قد يبقى اليهود على كفرهم لكن يدفعون الجزية، يبقى النصارى على كفرهم لكن يدفعون الجزية، يبقى أيضا الذي لا يقاتل يبقى على كفره لكن لا يقاتل ويكون يعني ذليل ولا يصد عن سبيل الله، لا يصد من آمن. فكما الشيخ يعني يقول إن الجهاد، ويؤيدها حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، نعم لا تكون فتنة تفتن عن الدين أو تصد عن الدين، لا إكراه في الدين. إذا الحرية توفرت فهذا هو المطلوب. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال وهذا فيه دليل أيضا على أن الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في ديارهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، وليس المقصود منه كما يقول بعض الكتاب العصريين أن المقصود به الدفاع، إنما المقصود من الجهاد هو إزالة الكفر والشرك من الأرض. ما أدري يعني هل هذا ممكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زال الكفر بالكلية؟ هل زال الشرك بالكلية؟ فيه أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الإجابة فهم أهل توحيد وأهل إسلام، لكن أمة الدعوة مدعوون، ومع ذلك يعني بقوا نصارى. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإزالة الكفر وإزالة الشرك من الأرض بالكلية يعني ليس ممكنا. إذن المقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن لا يحال بين الناس وبين الإسلام، أن يعطى الناس حريتهم، يعطى الناس حريتهم. فما في شيء أعطى الشخص حريته مثل الإسلام، يكون حرا إذا أراد أن يسلم يسلم، وإذا أراد لم يرد الإسلام أي نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن المهم أننا نزيل العقبات التي تحول بين المدعو وبين الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة أعم من الكفر، الفتنة تأتي بمعنى الشرك تطلق، وتأتي بمعنى الشرك، وتأتي بمعنى الكفر، وتأتي بمعنى الصد والحيلولة بين المرء وبين الإسلام، هذه فتنة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فهذه هي فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ولهذا الخليفة الرابع علي رضي الله عنه هو قاتل حتى لا يخرج أحد عن الخلافة، والحسن ابنه تنازل عن حقه في الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين وطلبا لوحدتهم. يقول شيخ الإسلام: فالذي فعله الحسن أفضل من فعل علي رضي الله عنه، لأن علي لما قاتل حتى ينضوي جميع المسلمين تحت الخلافة الإسلامية أصبح القتال حربا أهلية بين مسلمين ومسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحاه، هم كلهم سماهم مؤمنين، لكنها فتنة، لكنها فتنة، والقاعد عنها أفضل. لا يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، هؤلاء جملة من الصحابة هم الأفضل، ومدحوا على هذا على تركهم القتال. مثل هذه الفتن القاعد فيها خير من القائد، فلا ينبغي. نعم، من استشرف لهذه الفتن أهلكته. ولذا الملك عبد العزيز رحمه الله لما انتقض، يعني انتقض أمر المسلمين وجاء أتاتورك وألغى الخلافة بزعمه، أصبح مالهم يعني ليس لهم خلافة، مع أن الخلافة كانت يعني اسمية، لكن أتاتورك ألغاها بالكلية. فالملك عبد العزيز امتشق السيف ونشر الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووحد أجزاء المملكة تحت هذا اللواء، فأصبحت المملكة نواة وحدة المسلمين، نواة وحدة المسلمين ومورد جماعتهم. إذن ما أصبح فتنة، لأن المسلمين الآخرين بإمكانهم أن يعودوا إلى جماعة المسلمين، وإذا لم يعودوا إلى جماعة المسلمين فلا يجب قتالهم، ولو استمر الملك بقتال الناس حتى يجمع المسلمين لصار قتال فتنة. فيصح أن أقول إنه قاتل لئلا تكون فتنة، يعني ما يكون الشمل متفرق، وترك القتال لئلا يكون قتال فتنة. وكم مرة كررت وذكرت شكيب أرسلان من المسلمين الكتاب، يعني كتابته جيدة، هو أصله من الدروز ولكن له توجه جيد، ذكر قال إن الملك عبد العزيز في أحد مؤتمرات الحج قال له أحد علماء الأزهر ولعله محمد حامد الفقي: أنت يا عبد العزيز يعني تركت الجهاد لما وحدت المملكة وأمنت أطرافها للمسلمين تركت الجهاد. قال: من أجاهد؟ من أقاتل؟ معروف فرنسا وبريطانيا لأنها كانت هي المنتصرة على الحلفاء. قال: تظن لو أني أعلنت القتال ضد بريطانيا تقاتلني بجنودها من الإنجليز، ستقاتلني بالمسلمين من الهند. وهذا هو الواقع، كان كثير من مسلم الهند يخطبون في مساجد الهند يطلبون من المملكة المتحدة البريطانية أن تخرج ابن سعود، وأفتوهم بسقوط الحج عنهم، لأن عبد العزيز دخل مكة. وهذا يدل على صدق فراسته رحمه الله، ورفع درجته في الجنة. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز يوم الجمعة للمسافر الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر إذا حضر صلاة الجمعة في بلد أثناء سفره؟ هو المسافر ليس عليه جمعة واجبة، لكن إذا حضر وصلى صلاة الجمعة فهو ما صلى ظهر، والعصر لا تجمع إلا مع الظهر، فالأولى بل يعني أن لا يجمع العصر مع الجمعة، لأنه لا تجمع العصر مع الجمعة، تجمع العصر مع الظهر، وهو لم يصلي ظهرا. لو انفرد يعني وصلى ركعتين بنية الظهر لأنه لا جمعة عليه واجبة، يجوز أن يصلي العصر معها جمعا وقصرا، لكن ما دام صلى الجمعة فهي ليست ظهرا وإنما هي جمعة تجزئه عن الظهر ولا يجمع إليها العصر، ينتظر حتى يجب وقت العصر ويصلي العصر ركعتين على أساس أنه مسافر. هذا هو القول إن شاء الله الراجح. وتفصيل المذاهب، يريد مني تفصيل المذاهب، لا أستحضر يعني تفصيل ما ورد في المذاهب الفقهية، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من الأرض. طيب، حياك الله، مرحبا بطالب العلم، أوجز لنا جزاك الله خيرا. وأنت كذلك. القضاء والقدر، عن القضاء والقدر، كم مرة ذكرت هذا وقلت القدر هو قدرة الله عز وجل، القدر هو صفة الله، العلم علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو أنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى شاء كل ما هو كائن، لا يقع في الكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى، وأن كل ما وقع في الكون فهو خالقه بقدرته، فهو خالقه بقدرته، ما في أحد يخلق مع الله عز وجل، بل الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الجهاد في سبيل الله كلمة عامة تشمل جهاد النفس، حملها على الطاعة وزجرها عن المعصية، وجهاد وساوس الشيطان، هذا كله جهاد. حتى وأنت في الصلاة إذا دافعت الوسواس واشتغلت في الصلاة فأنت مجاهد. ومن أفراد الجهاد القتال إذا كان وفق المشروع، قتال من يعني القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وهل نشترط في ذهابنا إلى العمرة إذا كنت وجعا أو خائفا من أن تصد عن المسجد الحرام، أو كانت امرأة تخاف من نزول الحيض، فلها أن تشترط، تقول: لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس فمحلي بكسر الميم، فمحلي حيث حبستني، يعني إحلالي حيث حصل الحبس. نعم، هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. في شيء قبل ما عليكم السلام رحمة الله. هنا هي آية من الفاتحة، آية من الفاتحة. ها؟ أي. أي ما آية من هذا هذا. أي هذا هي آية، يعني هي في بسم الله الرحمن الرحيم. هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ الراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وإن كتب رقم واحد. فآيات الفاتحة سبع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تريني إياها في المصحف، أعرف أنها مكتوبة، أعرف أنها مكتوبة، لكن أنا أشرح لك وتصد عن شرحي، عافاك الله. شوف آيات الفاتحة سبع من غير البسملة، عددتها لك كم هي؟ نعم. أنت ما سمعت مني. الحمد لله رب العالمين. أي. الرحمن الرحيم. أي. مالك يوم الدين. نعم. أي. لا، إياك نعبد وإياك نستعين آية واحدة. إياك نعبد وإياك نستعين. وآية واحدة. نعم. أي ما تحطها خمس. أي هذه الخامسة. صراط الذين، شفت ما عديت السبع الله يهديك. خلى عدها عليك، هات هات يديك، هات هات هات هات أصابعك. بسم الله. خلى دع المصحف. قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السابعة. على كل حال، وجود هذا قول لأهل العلم، لكن هي ليست آية من الفاتحة على الراجح، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى كبر للصلاة لا يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رأسا. والجمع بين أقوال أهل العلم أن الإمام يسر بالبسملة، أي يسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة في الجهرية. هذا قول لأهل العلم. نعم، تطبع ولا في شيء، تطبع، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بالبسملة، هذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، ولا أبو بكر ولا عمر. هذا اليقين. الحمد لله. بس أنا السؤال حقي إنه هذه المصحف اختلفت، بس ما في باس. وبين كل سورة وسورة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. آية آية آية. لم ترقم في السور. للفصل بين السور، إلا براءة، قيل إنها من الأنفال، وقيل إنها سورة جهاد ولا يعني تفتتح بالبراءة، بكلمة براءة وإعلان البراءة. أي نعم، وهي جزء من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ولا مانع أن تنزل على هذه الصفات كلها. آمين. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا، أنا يعجبني حرصك، الله يوفقنا وياك. مرحبا، سبق لك. نعم، قصر يوم خرج برا. اي ما لكن قصر. اي ما في شيء، خلاص جاهلة، يعني لبست النقاب، جاهلة، جاهلة بالحكم، أو لأن يعني جاهلة بالحكم. أي لا، هي جاهلة تسدل الخمار ولا تلبس نقاب، تسدل الخمار ولا تلبس نقاب، لكن إن شاء الله ما دامت جاهلة، ما إن شاء الله أرجو أن لا يكون، لا يكون، لا ما تخبر بأنه النقاب محظور وهي محرمة، لكن تسدل الخمار على وجهها إذا حذاها أجانب. أي نعم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. عناد أو ما أدري، إذا كانت ملتزمة بالنقاب رغم ما قلت لها أي نعم، فعلى كل حال تفدي فدية أذى. العادة، العادة ما هي محكمة، المحكم العبادة. أي نعم، فدية أذى، ربما هي تتأذى في يعني ترك هذه العادة أو شيء. أي نعم، ففدية أذى إما أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. نعم، من يقول هؤلاء ماتوا؟ هذا لو ماتوا يقولون يبون ما ماتوا في سبيل الله. هل ماتوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا؟ لا، علشان يخلعوا الرئيس. هذا لا، خوارج يعني، هذا موتهم ليس في سبيل الله. نعم، إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن أبيك، تقول لبيك عمرة عن أبي. لا، ليس في سفرة واحدة، يعني كونك تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة، الخروج هذا غير مشروع. نعم يا شيخ، لبيك عمرة عن والدي ما في بس. نعم نعم، لا، المبالغة مشجوبة، لكن منع الضرب إطلاقا معروف أن الضرب وسيلة تربوية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأمر الله بها، وما يصير نترك حديث الرسول وكلام الله من أجل يعني